عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك تريدين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يقول الإمام المصنف رحمه الله: باب العدة. العدة أثر من آثار الطلاق، فإذا طلق الرجل امرأته وجب عليها أن تعتد. فبعد أن بين رحمه الله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بأحكام الطلاق، شرع في بيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالعدة، لأنها أثر من آثار الطلاق. وأصل العدة من العدد وهو الحساب، لأن المرأة تحتسب الأيام التي تمر عليها في عدتها حتى تحكم بخروجها من عدة الطلاق. وهذه العدة تنقسم إلى قسمين في الأصل: القسم الأول عدة الطلاق، والقسم الثاني العدة من الوفاة. وتسمى العدة من الوفاة بالإحداد والحداد. فأما عدة الطلاق فإنها مدة تتربصها المرأة لبراءة رحمها وتعبدا لله عز وجل. وهذه العدة وهي عدة الطلاق أسقطها الله عز وجل في حال، وأوجبها في أحوال. أسقطها عن المرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول، فأي امرأة عقد عليها زوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يختلي بها على الوجه الثاني خلوة شرعية تامة، فإنه لا عدة عليها. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين سبحانه وتعالى أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أنه لا عدة عليها. وأما عدة الوفاة فإنها واجبة سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها الزوج. فأجمع العلماء رحمهم الله على أن المرأة لو دخل بها زوجها ثم توفي عنها بعد الدخول أنها تحتد، وتعتد 4 أشهر و10 بأمر الله عز وجل كما في آية البقرة. وأما إذا وقع الموت قبل الدخول، مثل أن يعقد على المرأة ثم يموت عنها قبل أن يدخل بها، فإنه تجب عليها عدة الوفاة. والأصل في ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اختصم إليه قوم في امرأة قالوا: توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق. فاشتكوا إليه رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. عليها العدة ولها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. فحكم بالأمرين: بثبوت المهر، وهذا على الأصل، وأنه يجب عليها عدة الوفاة. فقام له معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه وقال: والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بروع من تواشق امرأة منا، فدل هذا على أن المرأة لو عقد عليها رجل ثم توفي قبل أن يدخل بها أنه يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة. والعدة إذا كانت من طلاق تنقسم إلى أقسام. القسم الأول العدة بالقروء، والقسم الثاني العدة بالأشهر، والقسم الثالث العدة بوضع الحمل. فأما بالنسبة للعدة بالقروء فقد أشار الله عز وجل إليها بقوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فنص الله عز وجل على وجوب العدة من الطلاق وأنها ثلاثة قروء. وهذه الثلاثة القروء اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها، هل المراد بالقروء الحيض أم المراد بالقرء الطهر، على وجهين مشهورين، والخلاف وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن العدة تكون بالأطهار، وهذا القول قالت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقال به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين زيد بن ثابت الصحابي المفسد، وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. يقولون إن المرأة تعتد ثلاثة أطهار، والطهر الذي وقع فيه الطلاق، لأن السنة أن يطلق الرجل في الطهر الذي لم يجامع فيه، فإن هذا الطهر محتسب، ثم تمكث بعده طهرين وحينئذ يحكم بخروجها من عدتها. القول الثاني إن القرء المراد به الحيض، وهذا القول قال به علي بن أبي طالب وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، قالوا إن المراد بالقرء الحيض. وعلى هذا فإن المرأة تعتد بثلاث حيضات، وتكون الحيضة بعد الطهر الذي جامعها فيه، فتحتسب ثلاث حيضات متتابعة ثم تحكم بخروجها من العدة. استدل الذين قالوا إن القرء هو الطهر بقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه الآية الكريمة فيها وجهان يدلان على أن المراد بالقرء الطهر. الوجه الأول أن الله قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، والعرب تقول ثلاثة أطهار ولا تقول ثلاثة حيضات. والوجه الثاني مما يدل على أن المراد بالقرء الطهر أن القرء من قرء الحوض إذا اجتمع فيه الماء، وعلى هذا فالمرأة توصف بكونها في القرء إذا كانت في حال طهرها. وفي قوله تعالى أيضا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أمر أن تطلق النساء في العدة، أي على الوجه المعتبر شرعا وهو طلاق السنة. فقوله سبحانه وتعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، لأن اللام بمعنى في، ومنه قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. فلما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، دل على أن المراد بالعدة الطهر، لأن الإجماع منعقد على أنه لا طلاق في الحيض. فلما قال طلقوهن لعدتهن أي في عدتهن، والعدة المراد بها الطهر، دل على أن المراد بآية البقرة إنما هو الطهر للحيض. واستدلوا أيضا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض، ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فوصف الطلاق في الطهر بكونه في العدة، وهذا يدل على أن العدة الشرعية في الطهر وليست في الحيض. كذلك أيضا استدلوا بما أثر عن أم المؤمنين عائشة، وهذا الأثر رواه الإمام مالك في موطئه، أنها قالت إنما الأقراء الأطهار. فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي أعلم بأحكام الحيض وأحكام النساء، ولذلك كان نساء الصحابة رضي الله عنهن أجمعين يرجعن إليها في الفتوى في هذه المسائل، كما في صحيح البخاري كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فكانت هي المقدمة في الفتوى في هذه الأمور، وهي تقول إنما الأقراء الأطهار. وعلى هذا يفسر قوله تعالى في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على أن المراد به ثلاثة أطهار. واستدل الذين قالوا على أن القرء هو الحيض بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد تقدم معنا أن الآية فيها وجهان من حيث اللغة، فالوجه الأول في قوله ثلاثة قروء، وبينا أن العرب تقول ثلاثة أطهار، والوجه الثاني في قوله ثلاثة قروء حينما استدل به أصحاب القول الأول على أنه من قرأ الماء في الحوض إذا اجتمع، والدم يجتمع في الطهر ولا يجتمع في الحيض. فأصحاب القول الثاني يستدلون بالآية من وجه ثان، فيقولون إن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإذا اعتدت المرأة بالأطهار ستعتد بطهرين كاملين وبعض الطهر، وهو الذي وقع فيه الطلاق. فقالوا إن الآية تدل على أنها ثلاث، ولا تستتم العدة ثلاثا إلا بالحيض، وأما بالطهر فلا تستتم، وهذا عند أصحاب القولين. وأجاب الأولون عن هذا الاستدلال بجواب نذكره في الترجيح. كذلك أيضا قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم كما أثر عن ابن عمر في الرواية الثانية عنه أنه كان يقول إن القرء هو الحيض. وكذلك أيضا استدلوا بحديث متكلم في سنده أن عدة الأمة بحيضتين، قالوا هذا يدل على أن المراد بالقرء الحيض. واستدلوا بما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، فقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام أيام أقرائك المراد به أيام حيضك، فدل على أن الحيض هو القرء وأن القرء هو الحيض. والذي يترجح العلم عند الله هو القول بأن القرء هو الطهر، وذلك لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول. وأما القول بأن الثلاثة لا تستتم بالاستدلال بقوله تعالى ثلاثة قروء أنها لا تستتم، فيجاب عنه بأن القرآن يطلق الثلاث ومراده الاثنين وشيء من الثالث، كما في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فإنها ليست بثلاثة أشهر، وإنما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي التي يقع فيها الإحرام بالحج، فدل على إطلاق الشرع للثلاث على بعض الشيء إذا كان الثالث غير مستتم، يصح هذا الإطلاق وأنه معهود في الكتاب. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، فهذا استدلال بالأصل، وهو أن القرء يطلق على الحيض، ونحن نسلم بهذا أن القرء يطلق على الحيض. وعندنا في السنة حديثان، حديث يقول فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فأطلق العدة على الطهر، وحديث أطلق القرء على الحيض، ونحن لا ننازع في إطلاق القرء على الحيض، ولكن كونه ينص على العدة وهو المعنى الزائد عن محل الخلاف يؤكد ويرجح أن المراد بالقرء الطهر وليس المراد به الحيضة. وعلى كل حال فالخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم مشهور، والآية محتملة للوجهين والاشتراك، حتى أن العلماء والأئمة رحمهم الله يمثلون بهذه الآية في مجملات القرآن، وبعضهم يمثل بها في الاشتراك في المعاني في الكلمات الواردة في القرآن. وذكر الشيخ الأمير رحمه الله برحمته الواسعة في تفسيره على الأضواء أن هذا الإجمال يرتفع بلسان العرب حينما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإنه حينما قال ثلاثة قروء رفع الإجمال بورود السياق، لأنه لا يصح أن يقال ثلاثة حيضات. النوع الثاني من العدة أن يكون بالأشهر، فالنوع الأول وهو عدة الحيض يختص بذوات الحيض، فالمرأة إذا كانت حائضا تؤمر بعدتها إما ثلاث حيضات وإما ثلاثة أطهار على التفصيل الذي ذكرناه. لكن لو كانت صغيرة أو كانت كبيرة في السن انقطع عنها الحيض وأيست فإنها تعتد بالأشهر، وذلك لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فأمر الله عز وجل المرأة التي أيست من الحيض وهي التي بلغت السن التي انقطع فيها دم الحيض عنها. ومن أهل العلم رحمهم الله من حد للإياس سنا، والصحيح أنه ليس له حد كما اختاره جماعة من العلماء وطائفة من المحققين، لأنه لم يثبت النص في الكتاب والسنة بتحديد سن، ولذلك الذين قالوا بتحديد سن للإياس اضطربت أقوالهم، فمنهم من يرى 54 ومنهم من يرى 58 ومنهم من يرى 60 ومنهم من يرى 65، ولا دليل لا في الكتاب ولا في السنة بتحديد السن. ولذلك نقول إن المرأة يحكم بكونها حائضا ما دامت تحيض حتى ينقطع عنها الدم فعلا وتكون آيسة حقيقة. إذا كانت المرأة مطلقة وهي صغيرة، مثلا لو أن رجلا زوج بنته وعمرها 10 سنوات ولم تحض بعد، ثم إن زوجها طلقها وكان قد دخل بها ثم طلقها، فإنها في هذه الحالة تعتد بالأشهر وتمكث 3 أشهر. فإن وقع الطلاق في أول الشهر فإنها تعتد بالأشهر القمرية كاملة أو ناقصة. فلو أنها اعتدت في الشهر الأول وهو ناقص ثم الشهران التاليان كاملان فإنها تتم عدتها، والعكس فلو كان الأول كاملا والشهران الباقيان ناقصان فإنها تكون عدتها 88 يوما. والأصل في هذا أن الله عز وجل أمر المرأة التي لا تحيض إما للصغر وإما للإياس أن تعتد 3 أشهر، لكن لو بلغها الطلاق أثناء الشهر فما الحكم؟ قال بعض العلماء تعتد 90 يوما، لأن الله أمر أن تعتد 3 أشهر، ولا نستطيع أن نتحقق من 3 أشهر إلا على الأصل، لأن الشهر 30 يوما، فحينئذ يجب عليها أن تبقى 90 يوما. وقال جمهور العلماء والأئمة بالتفصيل، فقالوا إذا وقع الطلاق أثناء الشهر فإنها تكمل الشهر الأول ثم تعتد في الشهر الثاني بحسب الرؤية، وتعتد في الشهر الثالث بحسب الرؤية، تعتد 2 شهر بحسب الرؤية، ثم تكمل الشهر الأول من بقية الشهر الثالث في العدد. وهذا هو أصح القولين، لأن الله عز وجل نص على الأشهر، وهذا يعتد بحسابه كما سيأتي إن شاء الله في عدة الوفاة. أما النوع الثالث من العدة فهو العدة بوضع الحمل، وهذا هو الذي جاء به حديثنا حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر وضع الحمل موجبا للخروج من الحداد وعدة الوفاة، وكلا العدتين بمعنى من طلاق ومن وفاة. ووضع الحمل المراد به أن تضع المرأة الحامل، ويكون وضعها إما بعد تمام مدة الحمل فتضع ولدها فإنه حمل معتبر موجب للخروج من العدة وجها واحدا عند أهل العلم رحمهم الله. لكن هل العبرة بوضع الحمل فقط أم العبرة بانقطاع دم النفاس؟ وظاهر السنة في حديثنا أن العبرة بوضع الحمل سواء انقطع دم النفاس أو لم ينقطع، لأنها قالت رضي الله عنها: وأخبرني أني قد حللت حين وضعت حملي. وهذا يدل على أنها يحكم بخروجها من العدة بمجرد الوضع، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن تضع المرأة جنينا غير كامل الخلقة، فإن وضعت جنينا غير كامل الخلقة وفيه صورة التخلق حكم بكونه موجبا لخروجها من العدة، لأن الله عز وجل يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولم يفرق بين كامل الخلقة وناقص الخلقة، سواء وضعته حيا أو وضعته ميتا، سواء وضعته كامل الخلقة أو ناقصها، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من سبيعة رضي الله عنها هل وضعت جنينا حيا أو ميتا كامل الخلقة أو ناقصا، وهذا هو الأصل على ظاهر الكتاب وظاهر السنة. وأما لو أنها وضعت علقة ووضعت مضغة وليس فيها تخلق، فإنه لا يحكم بخروجها من العدة، لأنه لم ينعقد في بطنها ما يعتد به موجبا للحكم بوضعه للحكم بخروجها من العدة. وهذا أصل يحكم به في العدد ويحكم به في دم النفاس، فهي إذا وضعت شيئا فيه خلقة وصورة الخلقة حكم بأن الدم دم نفاس، وأعطيت حكم المرأة الحامل. وأما إذا وضعت ما لا خلقة فيه وليس فيه صورة الخلقة، فإنه حينئذ نحكم بأنه دم فساد ودم علة، كما تقدم معنا في مسائل الحيض من كتاب والنفاس من كتاب العمدة. يقول المصنف رحمه الله: باب العدة. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في بيان العدة. العدة عدة الطلاق ذكر المصنف رحمه الله آخر حديث تقدم معنا في كتاب الطلاق، وهو حديث فاطمة رضي الله عنها، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اعتدي في بيت أم شريك، وقال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. فقوله اعتدي يدل على وجوب العدة، وهذا هو ظاهر القرآن في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا النوع من العدد وهو عدد الطلاق سبق وأن أشار إليه المصنف رحمه الله بذكر حديث فاطمة، ولكن في باب العدة الذي سيذكره الآن تنصب أكثر الأحاديث، إن لم يكن كلها، حديث سبيعة، حديث أم حبيبة، حديث أم عطية، حديث أم سلمة رضي الله عن الجميع، كلها في عدة الوفاة، بيّنت وجوب عدة الوفاة وأنها تنتهي بوضع الحمل، وبيّنت ما الذي تمنع منه المرأة في الحداد. وعلى هذا فقد تقدم أن في حديث فاطمة رضي الله عنها أن العدة واجبة، وأشار المصنف بهذا الباب العام وذكر فيه الأحاديث الخاصة. هذا الحديث حاصله أن هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها كانت زوجا لسعد بن خولة الصحابي الجليل، وقالت في الرواية: وكان ممن شهد بدرا. وهذه منقبة من المناقب العظيمة، أن يكون الصحابي ممن شهد بدرا، وأهل السنة والجماعة على التفضيل بين الصحابة، وأن بعضهم أفضل من بعض، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان يخرج على الصحابة فيسمعهم يفضلون أبا بكر ثم عمر، فلا ينكر عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التفضيل من أسبابه ليس تفضيلا بالدنيا، ولا تفضيلا بالحسد، ولا تفضيلا بالنسب، ولا تفضيلا باللون والجنس، ولكنه تفضيل بالدين والشرع، لأن الله فضل بين عباده وفضل بين أصحاب نبيه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فأخبر سبحانه وتعالى أن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد، وأثنى سبحانه وتعالى على من كان أكثر صلاحا وأسبق إلى الإسلام هداية، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، جعلنا الله وإياكم منهم. فهذه النصوص تدل على المفاضلة بين الصحابة. من أسباب التفضيل أن يكون الصحابي شهد بدرا، وهم الذين يسمون بالبدريين، والبدريون يطلق هذا الوصف على من شهد غزوة بدر وعلى من سكن بدرا، فيميز في الصحابة بين البدري الذي شهد بدرا وبين البدري بالنسبة للمكان. ومنهم من ينسب من الصحابة رضي الله عنه إلى بدر نسبة المكان أبو مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، فإنهم من سكن بدرا. والتفضيل بشهود بدر لأن النصوص دلت على ذلك. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا وضع الدواوين في بيت المال يقدم المهاجرين على الأنصار، ويقدم من شهد بدرا على غيره، ودلت السنة على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه حينما كتب الكتاب يحذر فيه قريشا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخذ الكتاب وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت المرأة في الغدير بفج الروحاء وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل حاطب عن ذلك فقال أردت أن أتخذ عندهم يدا يا رسول الله، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه منقبة عظيمة لأهل بدر. وانظر كيف حاطب يكتب كتابا يعني في الظاهر أشبه بالخيانة، يحذر المشركون من المسلمين فيأخذون احتياطهم، وهذا يضر بالمسلمين وقد يكون سببا في سفك دماء المسلمين، لأنه إذا احتاط المشركون ربما كمنوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضروهم. ومع هذا ما ترك الله فضل أهل الفضل، ولا نسي الله عز وجل فضل أهل الفضل، وإنما بقي إحسانه وبقي فضله ونظر إلى ما كان منه من خير. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هنا العلماء والفضلاء من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان بلاؤهم في الدين وعظم ما يكون منهم من الخير للأمة إذا وجدت منهم بعض الأخطاء وبعض الزلات والهنات التي تغتفر في جنب إحسانهم فإنه منهج الكتاب والسنة، لأنه ليس هناك أحد كامل. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله قولته المشهورة إنما يرجى الإنسان بما غلب وأينا الكامل، إن الله يقول فمن ثقلت موازينه ولم يقل فمن كملت. فالبدريون لهم فضل، ومن هنا درج الصحابة رضوان الله عليهم على ذكر هذا الفضل لهم، وكان ممن شهد بدرا. وسعد رضي الله عنه حصلت له حادثة في وفاته أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكان من المهاجرين، فتوفي بمكة فرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كما تقدم معنا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأنه ترك مكة لله وهاجر من مكة، ومن هاجر من بلد لا يجوز له أن يقيم فيها ولا يجوز له أن يرجع إليها، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. فبقي الصحابي هذا وأدركه وفاته والوفاة توفي رضي الله عنه وأرضاه، فقال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يا الصحابي توفي بمكة في حجة الوداع، ومكثت بعده 20 يوما وقيل 40 يوما كما في الرواية عن أم سلمة، وانقطع عنها دم النفاس، فتجملت للخطاب ودخل عليها أبو السنابل ابن بعكك وهو ابن الحجاج ابن الحارث ابن السباق من بني عامر بن لؤي، وقيل حليفا لهم، فدخل رضي الله عنه وأرضاه، اختلف في اسمه، قيل عمر وقيل عامر وقيل عبد الله وقيل حبة وقيل حنة، فقال: ما لي أراك قد تجملت؟ لعلك تريدين النكاح؟ لا والله، لا تنكحي حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فهو هنا قال بعض العلماء أنه كان يرغب في نكاحها، ولما رآها تجملت بيّن لها أن الأوان ليس بأوان النكاح. وهذا القول منه في أصل أنه ينبغي للمسلم أن ينصح أخاه وأن يبين له الحق إذا أخطأ، فلما قال لها هذا استند إلى الأصل، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يأخذون بالعمومات ويعملون بالعموم. وقد تقدم معنا هذا في حديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي بال في المسجد، فلما قال لها هذه المقالة بنى على آية البقرة التي أمر الله عز وجل فيها المتوفى عنها زوجها أن تمكث عدة الحداد 4 أشهر و10، فأقسم بالله أنها لا تحل الخطاب حتى تتم العدة وهي 4 أشهر و10. فلما قالت رضي الله عنها فلما قال لي ذلك فلما كان المساء جمعت علي ثيابي. فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى خروج المرأة للفتوى وطلب العلم والفائدة لأمر ومصلحة في دينها، الثاني أن الإذن بالخروج ينبغي أن يكون على الوجه المعروف. وانظر، تقول: فلما أمسيت، ذلك أن المساء أبلغ في الستر لأنها تخرج في ظلمة الليل، وهذا أبلغ في استتارها وعدم رؤية الناس لها. وانظر كيف كانت الصحابيات، ولتنظر كل مؤمنة بالله واليوم الآخر كيف كانت الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن يراعين البعد عن الفتنة. وقد تكون المرأة صالحة في نفسها ولكن من ينظر إليها ليس بصالح. ومن هنا ينبغي للمرأة أن تحذر من الأمرين: مما يتسبب في الفتنة لها ومما يتسبب في الفتنة لغيرها. فمن النساء من يخطئ في نظر من تخطئ في نظرها فتنظر إلى أنها لا تقع في الفتنة ولا تنظر إلى أنها فتنة لغيرها. وعلى هذا جمعت ثيابها في المساء لأن هذا أبلغ في الستر وأبلغ في البعد عن الفتنة، وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك. أولا أن أبا السنابل رضي الله عنه وأرضاه أفتاه هذا الحكم، وفيه دليل على مشروعية فتوى الفاضل مع وجود من هو أفضل منه إذا كان عنده الدليل وتبين له الأمر. ولا شك أنه عربي بلسان عربي ويعلم القرآن وشهد مواطن التنزيل، فتوفرت في أهلية النظر. ثانيا أنه أقسم فقال: لا والله، فيه مشروعية قسم العالم والمفتي وحلفه بالله عز وجل. وهذا يدل على فطنة وذكاء هذا الصحابي أنه خاطبها بحالها، لأنها فعلت فعلا يخالف قوله فدعم قوله باليمين والقسم، وهي الأحوال التي يليق فيها ذكر التوكيد. ثالثا فيه دليل على مشروعية القسم بغلبة الظن، فلو أن شخصا غلب على ظنه أمر جاز له أن يقسم بالله على ذلك الأمر. ومن هنا قالوا في القضاء: لو أن شخصا توفي والده وغلب على ظنه أنه سدد الديون التي عليه، فادعى شخص على والده مالا، فطلب الورثة باليمين، جاز للوارث أن يحلف اليمين بالله عز وجل بناء على غلبة ظنه. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله أنه يشرع حلف اليمين على غلبة الظن بضوابط. فلما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته رد ما قاله أبو السنابل، وبين عليه الصلاة والسلام أنها قد حلت حين وضعت حملها. في هذا دليل على أن المرأة الحامل تعتد بوضع الحمل وأنه لا يلزمها أبعد الأجلين. وقد ذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله إلى أن المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل، وذهب علي بن أبي طالب، وهو قول اختاره بعض المتأخرين من المالكية كسحنون، وقالوا إنها تعتد أبعد الأجلين. معنى تعتد أبعد الأجلين أنها لو كانت حاملا في بداية حملها فإن الأربعة الأشهر تقصر عن كمال مدة الحمل الستة الأشهر، فحينئذ يقولون تعتد بوضع الحمل. وإن كان حملها قريبا وضعه كأن يكون بقي لوضع الحمل شهرا شهر واحد وعدة الوفاء أربعة أشهر وعشر ألزمت بالأربعة الأشهر وعشر، هذا معنى أنها تارة تعتد بالحمل إن كان أبعد، وتعتد بالأربعة الأشهر إذا كانت أكثر مما بقي لمدة الحمل. فقال علي رضي الله عنه بهذا القول، وهو القول الذي مشى عليه أبو السنابل، وردته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أنكر العلماء رحمهم الله العمل بهذا القول بعد ثبوت السنة برده، ولم يسوغوا خلاف السحنون من المالكية رحمهم الله أجمعين، لأنه قد وقعت السنة فاصلة للحكم، وانعقد إجماع السلف من بعد الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر الذي تضمنه حديث أبي السنابل بن بعكك. في هذا الحديث دليل على مشروعية عدة الوفاء أربعة أشهر وعشر، وذلك في قسم أبي السنابل وهو الأصل الذي دلت عليه آية البقرة، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وكذلك أيضا فيه دليل على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل فعدتها بوضع الحمل بغض النظر عن كونه أكثر من أربعة أشهر أو أقل من أربعة أشهر. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل الذي طلق امرأته تطليقة واحدة أو اثنتين واعتدت عنده أن ينظر إليها وجزاك الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فإنها طلقة رجعية إذا وقعت بعد الدخول، فالمرأة يلزمها أن تبقى في بيت الزوجية ويجوز له النظر إليها، بل إن الشريعة تريد أن ينظر إليها، لأن هذا أبلغ في ندمه ورجوعه عن الطلاق، وهذا ما قصد من العدة وإلزام المعتدة ببيت الزوجية. ولذلك قال الله يشير إلى هذا المعنى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهي تمكث في بيت الزوجية، وقال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذه السنة وهذا الحكم الشرعي وللأسف ضيعه الناس إلا من رحم الله. فالمرأة بمجرد أن تطلق يأتي أخوها أو أبوها أو قريبها ويخرجها من بيت زوجها بدون إذن زوجها، من أجل أن تعتد في بيت أهلها، ولا يراها الزوج ولا يمكن من القربان منها ولا الاتصال بها، وهذا كله مخالف للشرع، لأن مقصود الشرع إصلاح ما فسد وتدارك ما فات مما يمكن تداركه، حتى يندم الرجل وتندم المرأة. وانظر إلى حكمة هذه الشريعة، وكلها حكم عظيمة جليلة كريمة. حينما تكون المرأة تحت سقف الزوجية، تحت سقف البيت الذي فيه كان الأنس والسرور وكانت المحبة والوئام والوداد، فتتذكر ما مضى من فضل الزوج عليها، ويتذكر الزوج تحت سقف هذا البيت فضلها وفضل المرأة عليه، ويراجع نفسه، وكل منهما يعني يحدث نفسه بالأصلح والأسلم والأقوم والأحكم. وهذه كلها حكم لا تكون إلا في بيت الزوجية، ولا تكون إلا من قرب الزوجين بعضهما من بعض، وتفاهم الزوجين مع بعضهما. ولكن ما إن يدخل الغريب ولو كان من أقرب أقرباء الزوجة إلا أفسد ما بينهما، إلا من رحم الله. فهي بمجرد أن ترجع إلى بيت أهلها حاول أهل الزوجة أن ينسوها ذلك الزوج وأن ينسوها ما كان من معروفه وفضله. ثم الزوج أيضا يحرص أهله على أن ينسوه فضل زوجته، والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فما قام الإسلام إلا على الآداب، وما قام إلا على الشيم وعلى الأخلاق وعلى حفظ الحقوق ورعاية الذمم. وهل يطيب العيش إلا بذاك؟ وهل يعرف فضل أهل الفضل إلا بذاك؟ حينما يكون الإنسان وفيا كريما، فعيش المرأة ورجوع بقاء المرأة في بيت الزوجية ونظر الزوج إليها ونظرها إليه وحديث كل منهما للآخر بما فيه مصلحة وما فيه إصلاح لما فسد وتقويم لما عوج وتلاف لما حصل من الخلل والزلل، لا شك أنه هو المقصود. وهذا هو الذي عناه الله بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، فهو مقلب القلوب سبحانه وتعالى. ومما يعرف وكنا نعرفه في سن الصغر حينما كان الناس على السنة وسمعنا بالطلاق من بعض الجيران ومن بعض القرابات، نجد البيت يكاد ينهار حينما يطلق الرجل امرأته الطلقة الأولى، وتجد كأنه حدثت حادثة وكارثة، وأهل الزوجة يأتون يوبخون الزوجة في بيت الزوجية، ويأتي أولياء الزوج يوبخونه، ما يقفون معه، ما يناصرونه بالحمية والكذب، إنما يقول له أخطأت، ما كان ينبغي هذا، تكسر بيت الزوجية، تهدم بيت الزوجية وتكسر خاطر زوجتك وتنسى فضل أرحامك، فيعنف ويوبخ. ورأينا هذا بأعيننا وسمعنا بأذاننا. فما إن يعني تقع هذه المشكلة وترى أهل الزوجة قد حضروا، أهل الزوج وكل منهم يحرص على تأديب من عنده وتعريفه الحق والصواب وأنه بشر يخطئ وأن هذا الخطأ يمكن إصلاحه، ما يمضي يومان أو ثلاثة إلا وجدت الزوجين قد رجع كل منهما للآخر. وفي بعض الأحيان تأتيك القصة من أخ الزوج، أو تأتي عن طريق النساء من أخت الزوجة وقريبتها، أنها كانت مع أختها أو كان مع أخيه، فلم يلبث أن قام من عنده من مجلسه ودخل على زوجته وكلاهما يراجع الآخر ويبكي مما حدث ووقع، لأن كل منهما يحس أن الشيطان قد دخل بينهما وأن هذا العدو اللعين لا يرتاح حتى يهدم هذا البيت. فكانت الناس تعتبر وكانت الناس تطبق هذه السنة وتحرص على بقاء المرأة في بيت الزوجية حتى ينظر إليها الرجل ويغرى بها وتنظر إليه المرأة وتغرى به. كل هذا من حكم الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وهو موافق لشرع الله وليس بمخالف، والله تعالى أعلم.